الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى دروس البدعة الشرعية. كنا بدأنا بالرد على بعض الأدلة اللي استدل بها من يقول بالبدعة الحسنة شبهة أو دليل آخر عندهم، وهو استدلالهم بنعمة البدعة هي. نعمة البدعة هي يعني وردت على لسان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى لسان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد. طبعا وجد الأحوال إن كان الرجل يصلي منفرد، ورجل يصلي بصلاة الرجل، ورجل يصلي بصلاة الرجلان، ورجل يصلي بصلاة الرب. فقال: لو جمعتهم على على قارئ واحد لكان أفضل. فجمعهم، عزم على ذلك، وجمعهم على سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عبد القارئ بيقول: خرجت معه ليلة أخرى بعد ما جمعهم، واخد بالك؟ فطبعا وجد المسجد القناديل المضاءة فيه، طبعا في مضاء المسجد، الناس بتصلي وكلهم مجتمعين على الرجال مجتمعون على قارئ واحد اللي هو سيدنا أبي. فقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، لأن هم كانوا بيقوموا أول أول الليل، والتي ينامون عنها يعني الصلاة آخر الليل أفضل من من الصلاة في أول. روى الشيخان عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، يعني مستند إلى حجرة أم المؤمنين عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاته فقال: بدعة. طبعا أكملت الأثر أنه مسألون النبي اعتمر كم عمره، واخد بالك؟ وأنكرت عليهم من عائشة. لكن احنا الجزء المتعلق بينا ان هو الناس كانوا في المسجد يصلون الضحى، فقال واخد بالك بدعة. الأثر ما فيهوش الجماعة ولا غير جماعة، واخد بالك؟ واحنا هنشوف هنتكلم ليه هو أنكر، من هو ثبت عنه انه كان بيصلي الضحى أحيانا، هنشوف واخد بالك. لكن هو انكر ليه الجزئيه ديت؟ بعض الناس قالوا انكر الصلاه جماعه، مع ان صلاه الضحى جماعه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم مره، واخد بالك. الاثار اللي انا بقولها ديت ذكرها الارناؤوط في هامش المسلم، فبيقول لي: فروى سعيد بن منصور باسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر انه قال: انها محدثه، وانها لمن احسن ما احدثوه. وربنا أبي شافع بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمة البدعة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحد يسبحها، يعني ما كانش في حد بيصليها يتنفلها يعني، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. كأن الناس هم اللي الأحدث صلاة الضحى. وأخرج الطبراني في الكبير من طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عمر قال: صلاة الضحى بدعة. دي هي الآثار اللي هم استندوا بها. احنا جبنا الآثار اللي هي فيها الضحى مع لأنه الحميري استدل بيهم مع بعض، يعني نعمة البدعة هي على القيام التراويح في رمضان وعلى الضحى. قال الحميري في كتابه اللي هو البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع صفحة 109 بيقول: لا معنى البتة لحمل البدعة هنا على المعنى اللغوي، يعني نعمة البدعة هي حمك الله، لا معنى البتة لحمل البدعة هنا على المعنى اللغوي، ومن حمل وخلي بالكم من كده احنا هنرد عليه بالتفصيل، واخد بالك؟ لا ما يعني هو مش عايز يحملها المعنى الايه؟ ان هو المشهور عن اهل السنه ان هم بيحملوا نعمه البدعه يعني اللغويه، فقلنا احنا لا معنى لذلك البتة، ما ينفعش تحملها على المعنى اللغوي. ومن حمل قول سيدنا عمر وابنه عبد الله اللي هي نعمه البدعه على البدعه اللغويه فقد اخطا، وتشديد بعض الناس واصرارهم على هذا القول يوقع الصحابه بأمر خطير، وذلك لأن حملهم البدعة هنا على المعنى اللغوي يجعلهم يعدون ما فعل سيدنا عمر ووافقه عليه الصحابة أمرا منكرا وبدعة ضلالة، إنهم يحملون المعنى اللغوي. وطبعا ده قلب للأمور، يعني هنشوف إن هو في قلب عنده للأمور، إن لما نحمل على الأمر اللغوي يجي فعله أمر منكر، لأن هؤلاء المصرين يجعلون كل بدعة ضلالة. أنت بتقول هي بدعة وبدعة لغوية، إنه عنده كل البدع محدثة، ويقول لك أنتوا بتقولوا يعني إيه عنده نتائج. المقدمة الأولى إن ده حدث، لغة يجي حدث، وكل حدث مذموم يجي فعلهم إيه مذموم. وصلاة الصحابة التراويح جماعة إما أن يكون حسنا في الشرع أو سيئا، فأما كوني سيئا فهو قول أهل البدع، وأما كوني حسنا فهو إجماع الأمة. وهذا يقول لك إيه، أنتوا لازم من قولكم إن ده بدعة محدث لغة يعني، وكل محدث مذموم نتج من قولكم إن هو إيه مذموم. مع إن هو بيرجع لتقسيمه هو اللي هو اصطلح إن البدع الشرعية تنقسم قسمين، لحسنة أو محمودة وسيئة أو مذمومة. هو بيقول لك إجماع الناس على إن اللي فعله سيدنا عمر واللي فعلوه الصحابة وثقوا عليه إن هذا حسن، يبقى لازم من ذلك إيه على قوله إيه؟ على قوله إن أنت ما ينفعش تقولها اللغة لأنها بدها مذمومة، لا أقولها شرعية ويخضع لإيه؟ لتقسيمته هو إن حسنة ومذمومة، وهو دخلها إيه للاتفاق على إن هي حسنة لجداء وجهة نظره، وإن كان في كلام تاني لكن هو ده محصلة إيه محصلة كلام. إحنا نرد عليه رد يعني إيه من أصوله، واخد بالك؟ المرض من وجهين مش من وجوه، لكن هو الوجهين طوال، واخد بالك؟ أول حاجة إحنا نشوف تعريفه للبدع، يعني هو في الكتاب بتاعه ذكر تعريفات كتيرة جوا للبدع، أقوال كثيرة في تعريف البدع، ويقبل ده ويرد ده، حتى تعريف الغماري هو رده، وما ما وقال متابع ومش عارف إيه، واخد بالك؟ وراح هو ذكر تعريف قال هو ده التعريف ده، بعد ما ذكر قال إيه؟ واخد بالك؟ وأستنتج بعد هذا كله، وأستخلص من ذلك تعريفا أراه جامعا مانعا يثب الغرض، هو تعريف لا جامع ولا مانع. واخد بالك؟ لكن احنا مش هنتعرض لايه؟ للنقد، لنقد تعريفه مش مش مش مش, مش مشكلتنا، احنا نحكمه ليه؟ هنحكم كلامه ليه؟ لا اصطلاحا. واخد بالك؟ قال يعني هستخلص تعريف جامع مانع اراه يفي بالغرض. فاقول البدعة الحسنة هي اظهار صورة مخصوصة لحالة مخصوصة ألحت الدواء على إبرازها بالقياس الصحيح. ثاني إظهار صورة مخصوصة لحالة مخصوصة ألحت الدواء على إبرازها بالقياس الإيه؟ الصحيح. وطبعا تعريف فيه غموض وفيه إجمال. يعني اولا اول اشكال في تعريفه، انا لو سالتكم الان يعني التعريف من البدعة، ايوه البدعة الحسنة، ايوه البدعة الحسنة، خلي بالك اظهار صورة مخصوصة. طب متى نعتبر ظهورها بدعة حسنة ومتى لا نعتبره بدعة حسنة؟ هذا اول اشكال في التعريف، ان هو ما حددش العصر اللي الظهور للامر المحدث دوت يكون حدث يكون حسن، يعني بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بعد عصر الصحابه، ولا بعد كل الثلاثه المفضله، ولا في اي عصر، نعتبر ان اللي يظهر ده حدث مش سنه، وخاصه ان هو بيقول ايه بان اقوال الصحابه حج. طب يبقى عصر الصحابه يدخلوا مع عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستثنيه؟ طب القرون الثلاثه المفضله يدخلوا ولا يستثنيه ولا مش هيدخلوا في السنه ولا بدعه؟ وحضرتك هو ظاهر هو التعريف في اجمال ومشوار يعني يقول جامع مانع وحضرتك فهو ظاهر صانعه ظاهر صانعه من خلال استقراءنا للكتاب ان هو يرى ان عصر الصحابه بس هو اللي سنه اللي ياتي بعديه يجابه الدليل ان هو ايه كان بيقول ان الصحابه لما يفعلوا فعل بيسميه ده حسن ان اللي يحصل من الصحابه لا ما هو حسن او سيئه موافق الاصول ولا مخالف ما ده كمان التعريف المهم ان ظاهر صنيعه ان عصر الصحابه عصر النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه السنه واللي يجي بعديه حتى لو بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه النبي هنسميه ايه بدعه بدعه واخد بالك وحسن او سيئه تبع ايه موقفها للقياس الماضي يبقى ايه بعد كده بيقول اظهار صوره مخصوصه لحاله مخصوصه طب ايه هي الصوره المخصوصه لحاله مخصوصه طب في العبادات ولا في العادات يدخل في العادات ولا خاصه بالعبادات بس هو تعريفه مش واضح صح ولا لا امال ايه تعريف جامع مانع تعريفه غير واضح لكن هو ليه قولين في المساله دي مره جال احنا حتى الدرس اللي فات قلناه قلنا ان هو مره بيقول لا ده خاصه بالايه بالعبادات واللي يقول تدخل فيها لعادات جاهل ولا يقولوا العقلاء وفي مره هو قبل كده كان دخلها لكن احنا طبعا ايه يعني هو القول عنده مش منتظمين لكن هو الاقوى لاصوله ان هو بيتكلم على العبادات بس مش العادات واخد بالك الحد الدواعي على ابرازها بالقياس الصحيح يبقى القياس الصحيح هو اللي هيشهد ليها بان هي حسنه لو وفى ليه والقاعده العامه يبقى حسنه طيب المهم احنا ايه مش هنتكلم لا مع التعريف احنا بقى التعريف بتاعه دوت هنستنتج منه امرين والامرين دول واخد بالك احنا هنقول ان هو كلامه على اضيق الحدود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم عصر النبي كده سنة بعد كده يجي بدعة خلاص يجي بدعة هو سميها بدعة واخد بالك لكن بعد النبي تسميه بدعة يعني لا يليق ان النبي يعمل حاجة يقول دي بدعة حسنة واخد بالك هو بيقول كده مع الصحابة ان هو جاي قوله حجة واحنا كنا راضيين عليه بالكلام ده لكن المهم احنا خلاص يبقى اذا ما كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يظهر بعد ذلك لكنما ايه ظهوره وتجريعه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك فليس ببدع حسنا لكن ده شرع مستقر صح ولا لا؟ ها مش من تعريفه؟ ما من تعريفه يدل على كده ان هو تعريفه يقول ايه؟ اظهار صوره مخصوصه الحاله مخصوصه لحد الدواء على ابرازها بالخط الصحيح طب الصوره دي تظهر متى؟ بعد النبي يبقى احنا في حياه النبي اللي ظهر في حياه النبي ده شرع مستقر مش بدعه صح ولا لا؟ ظهوره في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ده ايه؟ صلى الله عليه وسلم سنه ويدخل فيه ايضا الايه؟ التقرير مش كده؟ يدخل فيه ان هو يقول لك عليكم بكذا وبكذا وينصحك بيه واخد بالك؟ يبقى ده مش بدعه صح؟ دي اول ايه؟ اول استنتاج، ثاني استنتاج ما دل الدليل على اعتباره بالأصالة من هو عند البدع الحسنة الدليل يدل عليها بالإلحاق بالقياس بالقياس صحيح هي اللي تجيب لها حد تبقى موافقة لكن لما ان هو يكون أصل الشرع دل عليه بالأصالة مش بالإلحاق فليس ببدع حسنة يبقى سنة مستقر أدام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أرشدك ليه ووصاك بيه ها يبقى دايما نقول ما هو ده سبب بالإلحاق ها سبب بالالحاق ده بالاصل ده بيجي ده كده ايه مش يجي احنا استفدنا من كلامه بغض النظر عن تعريفه جامع ولا مانع ولا هو بيقول ايه مش مشكلتنا لكن هو هنستفيد من كلامه وده اضطراب عنده هو ذاكر التعريف وبيطلع بدعه هي مناقضه لتعريفه اصلا يجي اللي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما نسموهش بدعه اللي يدل عليه الشرع بالالحاق مش بالقياس ما نسميهش بدعه ده يسمى شرع ايه مستقل طب لو تفضنا الكلام ده الكلام تعريف او بالاصليات اللي احنا قلناها اللي هي صياغه اخرى لتعريفه واخد بالك؟ لو طبقناها على المثالين اللي هم جابهم ما تبقاش بدعه الاثنين لهم اصول، صح ولا لا؟ ما هو غير ما هو فرق في عصر النبي وبعد عصر النبي، واخد بالك؟ فرق ان الصحابي يتكلم في عصر النبي وبعده، واخد بعده ده هو الاقوى عنده ان هو ايه بعد وفاه النبي سميه بدعه. ماشي، ما هو اتبع القواعد وال، لكن طبعا هو مش هيقول على اللي بيحصل من الصحابه بدعه سيئه، واخد بالك؟ اذا هنجيب بقى الادله على ان صلاه الضروريه ليها اصل، مش الحق ولا حاجه، والضحى ليها اصل. من ذلك نبدا صلاه الضروريه. صلاه الضروريه روى الشيخان عن عائشه رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليله في جوف الليل في رمضان، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته. ده كان اول ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. ده قيام ليل جماعه ولا مش قيام ليل جماعه في رمضان؟ جماعه. ثاني يوم كثر الناس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا بصلاته، واخد بالك؟ طبعا الناس بدأوا يكلموا بعض. في الليلة الثالثة اجتمعوا فصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الرواية كده ان صلى ثلاث مرات فيهم، وفي بعض الروايات مرتين، والثالثة ما خرجش أو الرابعة لم يخرج. المهم انه صلى بيهم مرة أو مرتين أو ثلاثة صلى الله عليه وسلم، وكثر المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الناس النبي رفض ان هو يصلي بيهم، لم يخرج إليهم، وعلل كلامه بعلة قوية جدا، اني اخشى ان يرى الله اقبالكم فتفرض عليكم فتعجزون عنه، لان كان زمنه زمن ايه؟ تشريع. طب ما سيدنا عمر زمنه مش زمن تشريع، يبقى كده خلاص العلة انتهت. المهم الشاهد عندنا واخد بالك ان النبي صلى التراويح جماعة في رمضان. يبقى هل يصح ان احنا نصف اصل صلاه القيام انها بدعه؟ ما ينفعش. طب يبقى اذا لا، يعني كده لابد ان احنا الاول قول سيدنا عمر نعمه البدعه هي لازم ناوله، لما هو ادم هو اصله. فسيدنا عمر احنا اقرب تاويل لينا، وده ظاهر الكلام، ان سيدنا عمر لم يقصد اصل صلاه التراويح، لان ده النبي مصليها ورغب في القيام في رمضان، واخد بالك؟ وكان مستقر الناس تصلي الرجل بصلاة الرجل والرجل تصلي بصلاة الرجلين وكذا، كان مستقر الكلام ده في الجماعة مش بدعة. لكن ايه هي الحس الجديد في عبد سيدنا عمر؟ ان اجتماعهم كل ليلة، وان المساجد تقاد وتنير في هذا الايه؟ في هذا الوقت. يبقى هو ده مقصود سيدنا عمر، اللي هو ده الايه؟ الشيء الجديد اللي حصل، اللي هو جاء عليه بدعة. ان كل يوم يصلوا، واخد بالك؟ على اعتبار ان سيدنا عمر وصف هذه الحاله ان هي بدعه. ايه هي الحاله؟ ان كل يوم يصلوا جماعه، دي ما حصلتش ايام النبي، واحنا بنقول دي اصلا يعني النبي ارشد ليها وعلل للصحابه اني خشيت ان يرى الله قبالكم، يعني معللهم الناس فاهمين. فيقول لك ليه سيدنا أبو بكر ما عملش كده؟ سيدنا أبو بكر كان زمنه قصير وكان فيه حروب الردة، ما كانش إيه؟ واخد بالك؟ طيب لو حد هذا الكلام سيدنا عمر وصف فعلا في حدث حصل عهد سيدنا عمر إن يصلي كل يوم جماعة، هل الجريء فعلا تدخل في البدعة؟ لا، ما تدخلش في البدعة. أيضا شرع وسنة مستقرة، ليه؟ لا مش كل يوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء. يبقى تلحق بايه؟ بعصر النبوه، النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك. واخد بالك؟ الامر الثاني ان في اجماع من الصحابه عليها، الصحابه اجمعوا على جواز هذا الامر، والناس تلقوه عنهم، واخد بالك؟ فاذا كلامه هو لا، ما هو في جزئيه، لو احنا قلنا ان كلامه خاص باللي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بس كده في عصر الصحابة بدعة، يبقى هو كلامه كده هتبقى ايه؟ هتبقى كأنها بدعة، واخد بالك؟ حتى لو احنا وافقناه على هذا الأمر، واخد بالك؟ تعتبر بدعة يلحق بها غيرها، لأن هي خاصة بعصره، ما ينفعش يلحق بها، لأن هو ايه؟ الإشكال عنده إن هو بيفتح الباب بمثل هذه الأمور. واخد بالك اتفتح إن أنت ممكن أي حد تعمل أي حدث ثاني ويبقى موافق. طب أنت هتجيب منين؟ سنة الخلفاء الراشدين تاني وإجماع الصحابة على أمر عشان تقول ده ملحق بالأمر ده، فحتى على كلامه واخد بالك، وإن كانت هي بدعة واخد بالك، على كلامه على تعريفه إن إحنا مش موافقين عليه أصلا واخد بالك، فهذا الأمر لا يساعده على أن يلحق غيرها بعد عصر الخلفاء بها. إن الأمر أيضا مسدود عليه، وده خاص بالإيه؟ بعصر الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الأقدام وسنة الخلفاء الراشدين، ويحصل عليه إجماع من الصحابة واخد بالك، يبقى كده الأمر إيه؟ مغلق عليه أيضا. ماشي ماشي، ما هو إيه؟ لكن هو النبي امتنع، صح ولا لأ؟ ماشي، ما إحنا بس بنقول إيه؟ إن هو النبي امتنع وإن هم حصل بعديه. لا دو رواه في الصحيح عموما، ما رواه مسلم ثاني بس مخلص بس المسألة، ما رواه مسلم في الصحيح عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من أصحابه رضي الله عنهم بألا يدعوا صلاة الضحى، ومنهم وصيته لأبي هريرة أو صلى الخليل بالبيان حديث المتفق عليه منها بصلاة الضحى، ووصى نفس الوصية لأبي ذر عند أحمد ولأبي الدرداء عند موسى. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة واخد بالك من أحدكم صدقة كل تسبيحة صدقة إلى آخر الحديث، ويجزي من ذلك ركعتين من الإيه الضحى، ده بيشهد الأمة كلها الإيه لصلاة الضحى. طب قول ابن عمر لما أنكر وقال بدعة وأفضل ما أحدثه ونعمة البدعة واخد بالك، ابن عمر نفسه ثابت أنه كان يصلي بس في حالتين في يومين بس. روى البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة وكان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ويصلي الضحى ثم صلى ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء لأنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قباء الضحى فكان يصلي في قباء، يجي مرة بعد الطواف لما يقدم مكة ومرة لما كان يذهب لإيه لقباء. بعض الروايات في البخاري ان هو ان ابن عمر بيثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم راح كده وصلى فيها الضحى، واخد بالك؟ وصلى فيها الايه؟ الضحى، صلى فيها ركعتين في الضحى. يجي انكر ابن عمر لان هو شافهم بيصلوا غير اليومين اللي هو اعتقد ان الضحى فيهم بس، لو الضحى في بعض الناس يقول انها خاصه بايام الفتح. سنه الفتح ان طول وطول عند ام هانئ في الفتح بس كما رجحان، ويقول لها ده الضحى في الفتح بس. فهو كان مثل ابن عمر ان الضحى كان في الايه؟ يصلي في الضحى يعني في صلاه في الوقت ده اللي هو بعد شروق الشمس وضياع وقت القراءة الى قبيل الزوال، الوقت ده ما فيهوش صلاه، هو شاف النبي يصليها في موضعين، هو شاف ان السنه ان الضحى لا تصلى الا في الايه؟ في الموضعين دول بس. طب انت بتصليها في غيرهم؟ يعني ناس في المسجد النبوي في المدينه بيصلوها قبلها لا في قباء ولا في المسجد الحرام، يبقى كده ايه؟ انكر عليهم الوقت ان هو صلاها في غير الوقتين اللي هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى الا ايه فيهم، وده اجتهاد منه لان هو كثير من الصحابه اثبتوا زي احنا قلنا عائشه وعلي وغيره اثبتوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الايه؟ بيصلي الضحى، واوصى جماعه من الصحابه بصلاه الضحى، يجي من اثبت حج على من ايه؟ من لم يعرف، يجي ايه المسلم مقدم على الناس. طب هل على هذا الكلام واللي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا ووصية يصح ان احنا نوصف الضحى ان هي بدعة؟ سواء بدعة لغوية ولا بدعة شرعية حسنة ولا ماذا، ينفع هذا الكلام؟ ينفع؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم بيثبت عصر الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى على تعريفه ما يصحش، يعني على اي قول بتعريفه ما يصحش. ها؟ لكن هو تمسك بقول مين؟ بانكار ابن عمر وقال لك بدعة، ايه بتقول ايه؟ حتى لو جماعة النبي صلى الله عليه وسلم مرة جماعة الرجل اللي هو كان عايز المسجد بعيد عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اريد ان احتاج المكان في بيتي، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وصلى ركعتين هو جماعة واخد بالك وكان ضحى، وده حتى ابن خزيمة مبوب باب جواز صلاة الضحى جماعة احيانا. لا طب ومين اللي قال ان حد بيدعو صلاة الضحى جماعة؟ هو الانكار عنده خد كلمة ان الضحى بدعة وخد من قال عبد الله بن عمر وراح قال ان هي ايه؟ نعمة البدعة هي وراح تدخل كلام، وهي مش موافقة لأصول أصل. ده الوجه الأول في الرد على إيه؟ على نعمة الإيه؟ البدعة. وخلي بالك إن الوجه الأول برضه يعني إحنا لما بنتكلم هو سيدنا عمر بيقول نعمة البدعة وبيقول إن صلاة التراويح بدعة أصلا، كلامه عموما مش على إيه؟ هو ما بينش حتى في كلامه وجه إن البدعية في إيه؟ هو بيقول إن صلاة الضحى صلاة التراويح كان أصلا بدعة، وإن سيدنا عمر كان نعمة البدعة، إحنا بنوجه كلام سيدنا عمر على هذا التوجيه اللي هو ممكن يكون مش هو مش مقصود أصلا. فاحنا بنقول هذا الوجه ممكن هو اللي دخل يجري يوجب دخوله في ايه في تعريف، لكن هو كلامه اعم، هو غير محرر وغير مدقق اصلا لايه لهذا الحد. الوجه الثاني في الرد عليه، شوف كلامه هو بيقول ايه، حملهم البدع هنا على المعنى اللغوي يجعلهم يعدون ما فعله سيدنا عمر ووافق عليه الصحابه. طب لما سيدنا عمر فعله وخليفه ووافقوا عليه الصحابه سميه بدعه ازاي؟ واخد بالك؟ في غير الوقتين الذي ان هو اللي فعله سيدنا عمر وافق عليه الصحابه امرا منكرا وبدعه ضلاله، لان هؤلاء المصرين يجعلون كل بدعه ضلاله. وصلاه الصحابه التراويح جماعه اما ان يكون حسنا او سيئا، حسن مش مقبول، سيئه ده ايه في اتفاق عليه. ده وجهه نظر الحميري في ان هو ما نقولش عليها بدعه ايه؟ يعني سيدنا عمر قال نعمه البدعه هي ما نقولش عليها بدعه لغويه. لان انت قلت بدعه لغويه احنا شرحنا الكلام ده شويه، فده كله ايه؟ مذموم. طيب. لا ده الحميري. طبعا قوله هذا يعني غلط عظيم، غلط يعني ايه؟ غلط عظيم. واخد بالك؟ ان هو فهم ان كل البدع اللغويه مذمومه. يعني هو ركب نتيجتين على بعض وهم اخطاوا وطلع منهم نتيجه هي خاطئه، خلاص لو سبت مقدمه من المقدمتين سبت بس دي النتيجه. واخد بالك؟ احنا خلينا هو خلينا كل بدعه لغويه كل حدث لغوي هيجي مذموم. بدعه وكل بدعه مذمومه. ايوه مع ان انت الاصل مين الاعم؟ اللغوي، لان البدعه اللغويه واخد بالك منها اللي في العادات اللي هو اصلا مطلع بره البدع خالص، ومنه اللي في العبادات، منه المذموم ومنه غير المذموم، بل هو ممكن تدخل بدعه لغويه تدخلها في الاحكام التكليفيه الخمسه، ودي احد توجيهات احنا ذكرناها الكلام العلمي مش كده؟ فهو قال عكس الموضوع. واخد بالك؟ بل البدعه الشرعيه احنا على كلامنا احنا لما هو بيحاكمنا الاصطلاحات ان هو اصطلاح ايه؟ ان البدعه الشرعيه منقسمه قسمين. احنا لو حكمنا اصطلاحنا ان البدعه الشرعيه كلها مذمومه ها؟ يبقى هو الكلام يقلب عليه. يبقى ظاهر ان هو استدل بايه؟ بمحل النزاع بتاعه، لان احنا منازعين البدعه الشرعيه تنقسم قسمين. احنا لا احنا ممكن نقول ايه؟ نعكس عليه الكلام. البدعه اللغويه دي هي الاعم. ومنها البدعه عادات معاملات عبادات من المذموم وغير المذموم في المعاملات والعادات، فقد تجد البدعه الشرعيه كلها مذمومه. فاذا هو المعنى الايه؟ المعنى الاعم، المعنى العام، المعنى اللغوي. طب احنا عندنا الايه الان معنيين، معنى اعم ومعنى اخر. وغير كله مذموم، واخد بالك؟ احنا نقول لا ده احنا لو دخلنا في الاخص عندنا احنا ان الشرع كله هو اللي ايه؟ اللي مذموم، فقلب عليه الامر. يبقى الاولى ان احنا نقول عليها بدعه ايه؟ لغويه حتى ايه؟ لا تكون كلها مذمومه، لكن لو خليناها شرعيه تبقى هي كله الايه؟ المذموم. لو انا عندي مثلا اقول ايه؟ اللون، واللون ده هعمله جنس واطلع منه انواع، هقول لون احمر، لون ابيض، لون اسود، لون اخضر، مش كده؟ احط فيه كل الالوان. طيب لو انا اقول ايه؟ ثبوت الاعم هل يستلزم ثبوت الاخص؟ ولا ثبوت الاخص يستلزم ثبوت الاعم؟ لا خلي بالك. انا لما اقول ايه؟ السواد، انا اثبتت الايه؟ الاخص. انا لازم اثبت السواد كده اللي هو يبقى ثبوت الاخص يستلزم ثبوت الايه؟ الاعم. اما ثبوت الاعم لا يستلزم ثبوت الاخص. لما اقول ايه؟ لون، طب مش لازم يكون الاسود موجود؟ مش كده؟ يبقى ثبوت الاخص هو اللي يستلزم ثبوت الاعم. يبقى لما انا اقول بدعه شرعيه ده الاخص ولا الاعم؟ الاخص. يبقى ثبوت الاخص هيستلزم ثبوت الايه؟ الاعم. يبقى لازم تكون ثابته بدعه ايه؟ ان هي محدثه، ان هي بدعه لغويه. لكن لو اثبتت انا بدل ان هي لغويه الاعم لا يستلزم ثبوت الايه؟ الاخص انها تكون بدعه ايه؟ شرعيه. والكلام دوت متفق عليه عند اهل الاصول. هو يعتبر كده بخالفها. وخالفها ليه؟ لان هو حكمت الاصطلاح الفاسد. ان هو مقسم الشرعيه لقسمين واعتبر ان ايه؟ ركب لك ان كل البدع ها؟ اللغويه كلها ضلال. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كل البدع اللغويه ضلال؟ ده البدع اللغويه هي الاعم في العادات كويس ولا لا؟ اي حدث في العادات، احنا اللي في البدعه اللي في العادات اللي ما بنقصدش بيها اصلا التعبد هتبقى مذمومه؟ يبقى اذا البدعه اللغويه ممكن تكون مش مذمومه، فهمت؟ يبقى البدعه اللغويه منها ما هو مذموم منها ما هو ليس بمذموم منها ما هو شرع منها ما هو ليس بشرعي. يبقى احنا ازاي نقول البدعه اللغويه مذمومه؟ سيدنا عمر لما قال ايه؟ ثاني بقى لما قال نعمة البدعة هي، واخد بالك؟ انت الاولى انت تحملها على بدعة لغوية ولا بدعة شرعية؟ احنا على اصولنا ان انت تقول كل بدعة ضلالة، صح ولا لا؟ لو انت قلت انها بدعة شرعية كده ضلالة، يبقى هو المفروض كان يعكس علينا احنا الاستدلال، ويبقى مالهاش اصل. يبقى احنا ما ينفعش نقول سيدنا عمر نقول بدعة نعمة البدعة نقول عليها بدعة شرعية، ليه؟ لان ده ليها اصل اولا، ولان البدع الشرعيه كلها مذمومه، فهمت كده؟ يبقى مش هينفع تكون بدعه ايه؟ يبقى اللي يثبت ان هي تكون بدعه ايه؟ بدعه من ناحيه اللغه، يعني هذا امر جديد لكن ليس لا لكن له اصل وليس بدعه شرعيه، ليه؟ لان لها اصل في الشرع، فهمت كده؟ يبقى هو عكس للايه؟ للامور ومحاكمه الى الصلاح. طيب شوف الغماري الغامدي، الشيخ الغامدي في كتاب حقيقة البدعة كان ليه كلام جيد، واخد بالك؟ في الرد على جزئية ان هي بدعة شرعية، وبيأصل ان هي بدعة ايه؟ لغوية. بيقول ان نعمة البدعة هذه ينصرف الى اللغوية لا الشرعية، وذلك لأمور. الأول أن صلاة التراويح جماعة قد ثبت فعلها جماعة على إمام واحد بعد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يسمي عمر هذه السنة بدعة إلا بباب اللغة طبعا. الثاني أن صرف قول عمر إلى البدعة اللغوية هو الأولى والأجمل بالفاروق ومنزلته رضي الله عنه، فليعقل أن يرضى عمر بالبدعة في دين الله وقد تلقى مع غير من الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، مع أن ما عرف عنه رضي الله عنه من حرص على اتباع السنة ومحاربة البدعة، بل وقطع كل ذريعة تؤدي إلى البدعة. الوجه الثاني أنه يرد في استعمال الصحابة، وده قوي، يعني أنت الاثنين الأولانيين دول يعني إيه مش كويس في الرد ليه، لأن هو ممكن نقول إن هو مقصود، لأن مع إن الغميري أو الغامدي الغماري ما صرحوش إيه هي البدعة المقصودة. لو هما قصدوا إن أصلا تروح بدعة يبقى الوجه الأول ده يستقيم، لأن أنت صلى وصلاها يبقى ده مش هينفع نقول عليها بدعة. لكن احنا حملنا ان مقصوده سيد عمر نعمة البدعة اللي هي المداومة عليها كل ايه يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فيجي في الملح لضعف الوجه الاول ده في الرد ان المحاكمة ايه للصلاح، وان سيدنا عمر صرف قول سيدنا عمر بدعة اللي ان هو الاجمل بمنزلته وكذا، هو ما جاش انها مذمومة، ده عند تقسيمه بدعة حسنة، فده ايه برضه الوجه ده برضه ايه يعني إيه يسير على اصولنا مش اصول. لكن خلي بالك الوجه الثالث انه يرد استعمال الصحابه بعض المصطلحات الشرعيه بمعانيها الاصليه في لغه العرب، دي مهم. زي مثلا سيدنا ابي رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لك صلاتي كلها، يعني دعاء، والصلاه في اللغه هي الايه؟ الدعاء. بل في حديث ثاني ان كان احدكم صائما فالايه؟ فان كان صائما فالايه؟ فليصلي. مش انت لما واحد يدعوك ان كان مفطرا فليطعم، وان كان صائما فالايه؟ فليصلي. يعني ايه فليصلي؟ فليدعو. يبقى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المعنى الايه؟ المعنى اللغوي. واخد بالك؟ قول عائشه كان الرسول صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين والانصار فجاء بعير فسجد له. ايه السجود الشرعي؟ السجود على كم عظم؟ طب البعير سجد على 7 اعضاء؟ يبقى سجد ليه؟ واخد بالك؟ معناها ايه؟ طقطق راسه. طقطق راسه للايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش المعنى الشرعي للسجود ده، معنى لغوي. واخد بالك؟ وقد فهم جميع من نعم. يعني دي ان الصحابه ممكن يستخدموا المعنى اللي هو يقصد الشرعي بالمعنى اللغوي، ده قوي ان احنا ان سيدنا عمر لما قال بدعه مشهور ممكن يستخدم المعنى ده، ولكن مش معنى الاصطلاح. خاصة ان المعاني الاصطلاحية اللي هو بيتوهم ان هي مخصوصة مفيش دليل على تخصيصها، ودي بدعه برهانه اهو رقم احداث الامور، هو بيتوهم انها مخطوطه في بدعه منها شكلين حسن، هو ده توهم عنده ما يجيبش عليه ادله. فالمتاصل عند الصحابه ان البدعه مذمومه. يقول وقد فهم جماعه من العلماء، وده طبعا احنا نتايد فهم العلماء دول، لان هو ما حدش بيفهم قصه ان ناس من اللي بيقولوا بالبدعه الحسنه بيقولوا دي بدعه لغويه. هتلاقي ان بعض الناس اللي هو من على شاكلته هيقولوا ان فيها شيخ عمر ده بدعه لغويه، لكن هو مش ممكن ابدا يعكس. واحد مثلا من اللي بيقولوا البدعه كلها مذمومه يقول لك ان فيها سيدنا عمر من البدعه الشرعيه الحسنه، ما فيش الكلام ده. كثير من العلماء فهموا كلام سيدنا عمر على هذا الايه على سبيل المثال. قال ابن رجب في جمع يوم الحج: فكل من احدث شيئا ونسبه الى الدين ولم يكن لها اصل من الدين يرجع اليه فهو ضلاله والدين بريء منه، وسواء في ذلك في مسائل الاعتقاد او الاعمال او الاقوال الظاهره والباطنه. واما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع نعمة البدعه وبدعه حسنه فانما ذلك في البدعه اللغويه لا الشرعيه. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاه القيام قال نعمه البدعه هذه. ده كلام مين؟ ابن رجب فاهم الكلام دوت. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اكثر ما في هذا تسميه عمر تلك البدعه مع حسنه، تلك بدعه مع حسنها. وهذه تسميه لغويه لا تسميه شرعيه. وذلك ان البدعه في اللغه تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. واما الشرعيه فما لم يقم عليه دليل شرعي. لحد لما قال الشيخ ابن تيميه: ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنه ليس ببدعه في الشريعه، وقد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرد به كل عمل مبتدا، فان دين الاسلام بل كل دين جاء به الرسل فهو عمل مبتدا. مش كل شرع فيه عمل مبتدا، وانما ورد ما ابتدئ من الاعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيميه: كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلاله، وما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد الأمرين فيه لازم، إما أن يقال ليس ببدعة وإن كان يسمى من ناحية الإيه اللغة بدعة زي نعمة البدعة هذه. قال في موضع آخر: ولا يحتج محتج بجمع التراويح ويقول نعمة أو نعمة البدعة هذه فإنها بدعة في اللغة. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: والبدعة على قسمين، صارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لابن كثير، وصارة تكون لغوية كقول أمير المؤمنين نعمة البدعة هذه. الشاطبي تحدث أيضا معبرا عن ما يشبه هذه المعاني في معرض ربه على المستحسن للبدعة والمستدل عليه بقول عمر نعمة البدعة هذه، فقال: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها النبي صلى الله عليه وسلم واتفق ان لم تقع في زمن ابي بكر، لا لانها بدعه في المعنى. فمن سماها بدعه بهذا الاعتبار فلا مشحه في الاسامي، وعند ذلك فلا يجوز ان يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه، لانه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. قال في موضع اخر موجه كلام العز تسميه بعض المصالح بدع، وصار من القائلين بالمصالح المرسله وسماها بدعا في اللفظ كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة. وده يعني ايه؟ نتأيد بهذا الكلام من كلام العلماء، وان ده الفهم المستقيم للعلماء. لو جمعنا كلامهم هيطول الامر جدا، واخد بالك؟ ان ده المقصود البدعة الايه؟ اللغوية. طيب. بعد ذلك اخر شبهة عندهم: ما رآه المسلمون حسنا. الشيخ الغامدي حقيقة لي بحث مطول طويل وفي الرد على هذه الشبهة، وأنا لم أجد لا للغماري ولا للحميري ولا لغيرهم إن هم استدلوا بهذا الدليل. هو ما حد استدل بالأثر أو بالحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن على البدع الحسن. ولعل ذلك نظرا لسهولة الرد على هذا، يعني الشبهة دي مش قوية في الدلالة على البدعة الايه الحسنة. لكن انا لقيت طبعا يعني المح لذلك الشاطبي الرد عليهم عند القول على الاستحسان ألمح للدليل دوت. وطبعا بعض زي الشيخ الغامدي وكتير شيخ سليم الهلالي بيذكر هذا الكلام والرد عليه. يعني معظم المتأخرين اللي بدأوا يكتبوا في البدع بيكتبوا هذا هذه الشبهة ويرد عليها ان هي انا لم اقف عليها من من كلام. ولكن احنا لن نطيل فيها، واخد بالك الكلام فيها واضح، وهي شبهة في الدلالة على ما على البدع الحسنة غير قوية. هم بيقولوا ان روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. فذاك لما انت بتقل الاثر كده كله من بدايته، هو ده هو ثابت على ابن مسعود مش مرفوع. يعني لما تنقد من البدايه نعرف ايه مقصوده، خد بالك. زي قصه من سن في الاسلام، خد بالك. فده ما دي جايه في الصلاه، ان الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. في بعض الروايات زيادة وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه. إذا كأن الموضوع كله جاي في إن الصحابة اتفقوا على، عشان كده نشوف ابن تيمية هيرد على بعض الرافضة بالأثر ده، يقول لك ده الصحابة اتفقوا على على أبي بكر. يقول الشيخ الغامدي: وهذا الحديث الذي استدل به المحسن للبدع لم يرد مرفوعا من الا عند الخطيب، وفي واحد كذاب كان يضع الحديث، فالحديث موضوع. وذكر ابن الجوزي في العلل، والشيخ الالباني عمل عليه بحث في الضعيفه، واخد بالك. وكثير خالص العلماء لم يثبتوا هذا الحديث بل ان البعض يقول لا احنا ملوش اصل، لكن هو موجود عند الخطيب، واخد بالك. تاريخ بغداد، لكن هو ثبت موقوف عن ابن مسعود. ابن القيم بيقول: ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما يضيف من لا علم له بالحديث، انما هو من كلام ابن مسعود. يجي هذا الاثر اللي يستدل به محسن البدع لا تصح نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو من كلام ابن مسعود. هو كان الشيخ كان جايب الطرق بقى والرد عليها، و حذفت كل هذا الكلام، يعني لا داعي ان احنا نطيل في ان هو موقوف، واحنا هو فعلا لا يثبت مرفوع، هو موقوف. بعد ذلك وقد يبقى فيه شائبة، فيه شائبة للاحتجاج حتى ولو من كلام ابن مسعود، واخد بالك. وبعض الناس تتعلق بتترك المحكم، تتعلق بيقول لك مخصص، واخد بالك. يعني مثلا يقول لك ده كلام صحابي جليل، واخد بالك، او صلى الله عليه وسلم بالاخذ عنه، ممكن يكون يقول لك ده مرفوع حكما، واخد بالك، لان لا يدرك بالعقل. فبقول لك يعني احنا حتى نقطع عليهم، حتى على اعتبار ان هو موقوف نقطع عليهم الاستدلال به، ها نرد على هذه على عليه من على الاستدلال به على الشبه على البدع الحسنه من من وجوه. الوقفه الاولى: المتامل الاثار الوارده عن ابن مسعود يرى انه طبعا من اشد الناس انكارا للبدع. خلي بالك ابن مسعود يعني ليه اقوال كثيره جدا، يقول: اقتصاد في سنة خير من الشاذ بدعه. أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. وقال: اتبعوا آثارنا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلال، كفيتم كل ضلال. وقال: عليكم بالعلم وإياكم التبدل والتنطع والتعمق، عليكم بالعتيق. ده هو احنا فاكرين الاثر اللي هو عند الطبراني والدارمي، اللي هو لما دخل على الجماعه اللي بحلق في المسجد وانكر عليهم، يعني عند عليه يعني في اثار كثيره جدا عن ابن مسعود في ذم البدع. فكيف هو تستدل بقوله على البدع الحسنه؟ هو بيذم البدع عموما، لو كان هو واصلا الذكر الجماعه اللي هم بيقولوه دوت هو عندهم بدع حسن اصلا. يعني موضوع ان الناس تقعد كده تذكر الله جل في حلق وبالحصى والبتاع، ما ده عندهم هم ما عملوش بدع اصلا. لو عرضوها على العقل لا يقبلها، وان هم دي موافقه للاصول والقياس وايه الاشكال وهو عنده السبحه جايز يكون ربنا عليه في المره اللي فاتت كده، واخد بالك، والذكر الجماعه وهو الكلام ده كله ما هو عندهم، ما هم ازاي بقى ابن مسعود اللي هو انكر على اللي انت بتقول عليه اصلا كده حتى تقول ان هو كلامه ده دل بيه على كده الحسن. الوقفه الثانيه ان العلماء استشهدوا بهذا الاثر في غير ما استدل به محسن البدع، وعلموا من لفظه ومعناه غير ما اشتبه على هؤلاء. وهذه الاستدلالات يعني العلماء لما بيتكلموا في الاثر ده ليهم استدلالات بيستدلوا به في امور معينه مش موضوع البدع الحسنه. من ذلك الاول ان هذا الاثر جاء في فضل الصحابه رضوان الله عليهم، يعني لما بيقولوه ان قلوب الصحابه هم الوزراء وهم اللي افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى اختارهم لصحبه الايه النبي صلى الله عليه وسلم، هو لما بيذكروه بيستدلوا به على فضل الصحابه وعلو منزلتهم، واخد بالك. وهو ذاكر البيهقي الحاكم في المستدرك في كتاب معرفه الصحابه ذكر وما رواش منه الا ما راى المسلمون حسنا، كذلك فعل البيهقي في كتاب الاعتقاد والسعادة في ترتيب المسند احمد، واخد بالك، والامام احمد في كتاب فضائل الصحابه، ابو نعيم الاصفهاني في كتاب الامامه، ابن كثير الله اعلم حيث يجعل رسالته استدل به برضه، واخد بالك. فايه ده يعني ايه كلام كتير للعلماء ان هم بيذكروه في فضائل الايه الصحابه. الوجه الثاني عندهم الاستدلال به، واخد بالك، على أدلة صدق خلافة الصديق رضي الله عنه، قد استدل به غير واحد فمنهم على سبيل المثال صاحب الرياض النضرة في مناقب العشرة بعد أن أورده بالزيادة اللي هي إيه؟ أن خلافة سيدنا أبي بكر، واخد بالك؟ قال وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه، قال وهذا من أقوى الأدلة على صحة خلافته رضي الله عنه، فإن الإجماع قطعي. كذلك ابن كثير في البداية والنهاية نفس الكلام ده بعد ما أورد الأثر ده، مسند أحمد قال وهذا الأثر فيه حكاية إجماع الصحابة في تقديم الصديق رضي الله عنه. الشيخ ابن تيمية جمع بين المعنيين إن فضل الصحابة وصحة خلافة أبي بكر. في كتاب أظن منهج السنة، واخد بالك، تدل بيه على الايه؟ على الامرين. المعنى الثالث اللي هم بيستدلوا بيه يجيز استدلال بهذا الاثر عند اهل العلم في باب الاجماع. ما رأى المسلمون، واخد بالك، حسنا، وده الوجه اللي كان مشهور عندنا في الرد ان مقصود قال ان هي قال ايه؟ الاستغراقيه يجي ايه؟ اجماع الصحابه. هي للعهد؟ لو هي استغراقيه يجي الاجماع، ما راه المسلمون يجي الاجماع كله، لو هي للعهد يجي اجماع الصحابه، ما راه المسلمون يعني من الصحابه اجماعهم، يجي الا اجماع الامه لا اما اجماع الايه؟ الصحابه. نعم؟ نعم، ايوه اللي جاي عهديه يعني. هو بيقول ايه؟ بيذكروه في باب الاجماع عند ذكر حجياته، وممن استدل به ابن قدامه في الروضه، والكلوزاني في التمهيد، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن القيم في اعلام الموقعين وفي الفروسيه، بيستدلوا بالاثر ده على ايه؟ على اجماع، على الايه؟ على الاجماع. الرابع مما سبق يتبين ان المراد بقول ما راه المسلمون الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين بدليل السياق، اما اجماع الامه كل او اجماع الايه؟ الصحابه. بدليل السياق ثم نظر ينظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد اصحابه خير القلوب والعباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما راوا مسلمون حسنا فان الله حسن، يبقى مقصود الايه؟ الصحابه. ويؤيد ان المقصود من المسلمين في الاثار الصحابه ما سبق نقله والاشاره اليه من اقوال العلماء، حيث دل في مجموعه على هذا المعنى، وبذلك لا يبقى لمحتج في هذا الاثر على استحسان بعض البدع اي مستمسك. فان لم يكن ظاهر اللفظ متضحا لصاحب الشبهة فإنه يتوجه إلى الإجماع، كما قال الإمام الشاطبي في الرد على من استدل بهذا الأثر، إن ده كلام الشاطبي، إن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون حسنا هو حسن، والأمة لا تجتمع على باطل، فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعا، لأن الإجماع يتضمن دليلا شرعيا. الحديث دل عليه أدل دليل عليكم لا لكم، إلى أن قال إذا لم يرد به أهل الإجماع وأريد بعضهم فيلزم استحسان العوام وهو باطل. فأنت لو ما رأى المسلمون حتى هو يا أخي هو بيستحسن بدعة معينة وأنت تقول لي يقول لك ما رأى المسلمون حسنا، طب أنت كل المسلمين أنت بتقول حاجة بقول لك سيء. يجي الحديث ما إيه؟ مش ما رأى بعض المسلمين حسنا، ما جاش كده عشان نقول إن هو، ولو أنت خدت باللفظ ده ما رأى المسلمون حسن يعني بعضهم وأنا من إيه؟ من بعضهم، هي كده ممكن العوام يستحسنوا بعض الأمور وتحقق أنت مش تقعد تقول لهم مصر أصول مش مخالفة ولا إيه؟ تتفتح الباب بقى خالص كده. هو لا يقول بذلك إن هو هم حتى في بعض البدع هم بينكروها ومرجعها أصلا لإيه؟ يعني لما تطبق القواعد بتاعتهم إن دي بدعة حسنة دي بدعة سيئة، يقول لك وفق الأصول وفق الشريعة والقياس ومش عارف إيه، هو أصلا بعض البدع زي يقول عليها حسنة منهم هم نفسه، وده يقول لك عليها إيه؟ سيئة، لأن هو مرجع أصلا لإيه؟ لفهم هو في الأدلة واخد بالك مخالفة ولا موافقة، موافقة لحاجة عنده مخالفة عليها، فكل ده يقول لك حسن ده يقول لك بدعة، فحتى عندهم هم مفيش اتفاق على إيه؟ على بعض الأمور. وقال ابن حزم واحتجوا في الاستحسان بقول يجري على سنتهم هو ما رأى المسلمون حسنا، وهذا لا نعلمه يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجه أصل. وأما الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد البت في مسند صحيح، وأما لكن هو من إيه؟ ومن ما نعرفه أنه عن ابن مسعود. يقول ولو حتى لو كان كده لا متعلق لهم، لأنه إنما يكون إثبات إجماع المسلمين فقط، لم يقل ما رأى المسلمين بعض المسلمين حسنا. وقد سبق أنا قررت على الإنسان، وقد سبق الإلماح إلى استدلال العلماء بهذا الأصل في باب الإجماع، وهنا جاء أن المراد من الأثر كما يدل عليه سياق صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنافي بين ذلك ولا حجة فيه على تحسين أي بدعة، بل على العكس من ذلك. فأما إجماع الأمة فإنه لا يمكن أن يكون على خلاف دليل صحيح، لا إذا كان دليل صحيح وصريح وغير منسوخ لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلافه، زي مثلا إياكم محدثات الأمور كل محدثة بدعة، لا يمكن الأمة تجتمع على خلاف هذا الإيه الأمر. والأجل ذلك تقرر عند علماء الإسلام أن إجماع الأمة حق فلا تجتمع على ضلالة، فإذا كان الأمر كذلك والنص بأن كل بدعة ضلالة أصبح الدليل الذي يستدل به المحسن للبدعة بالضبط، يعني هم متفقين إجا إيه واخد بالك الأمة لا تجتمع على ضلالة إجا مقصود الإجماع. وأما على أن المراد إجماع الصحابة الأثر ينقلب على المستدل به على حسن البدع، ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذم كل البدع صغيرها وكبيرها وحذروا منها، وقالوا نحن واخد بالك أنت لما تشوف إنكار الصحابة على بعض الأمور ممكن يعتبرها بدع حسنة، زي ما ذكرنا صور كثيرة من إنكار الإيه؟ الصحابة على بعض البدع، بل نوع عن مجالسة أصحابها وحذروا من كل ذريعة تؤدي إلى البدع، ولم ينقل عن أحد منهم التوقف في شأن بدعة محدثة في دين الله، بل كان موقفهم كما تشهد بذلك سيرتهم اعتقاد أن كل المحدثات ضلال وانحراف عن سواء السبيل، فإذا كان هذا هو حالهم فهو إجماع منهم على قبح سائر البدع وحسن محاربتها وأهلها. وهنا يأتي مكان الاستدلال بقول ابن مسعود رضي الله عنه ما رأى المسلمون حسن فهو عند الله حسن، يعني إيه الحتة الأخيرة دي؟ هو الصحابة من سيرتهم إن هو بيذم البدع، وما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني الصحابة ما رأى الإيه؟ المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، يعني وقد رأى جميع الصحابة أن الاعتصام بالسنة حسن، وأن التحذير من البدع حسن، واخد بالك؟ أمر لازم ممدوح، وأن إحداث شيء من البدع سيء وقبيح. إذا ما رأى المسلمون حسنا إيه هو؟ نعم هو السياق دل على إجماع الصحابة، وحتى وراء المسلمون بغض النظر عن السياق يقول المسلمين إجماعهم إيه حجة، واخد بالك؟ يجي إذا ما رأى المسلمون يعني الصحابة هو ده الأقرب، ما رأى المسلمون الصحابة حسن اللي هو السنة ومحاربة البدع لأن هم هذه سيرتهم ودي حالهم، واخد بالك؟ وما رأه سيئا اللي هي إيه؟ واخد بالك؟ اللي هي البدع لأن هم كانوا بيذموا جماعة إيه؟ البدع ده ده اخر انا نقصت عليه من ادله استدلوا بها، او بعض السبل استدلوا بها على تخصيص عموم احاديث ذم الايه البدع. وطبعا احنا زي ما شفنا كده ان لا انه لا حجه، ان بل معظم استدلالاتهم تدور حول محل النزاع ومفيش ادله تدل على تخصيص الايه العموم. فاحنا كده ثبت عندنا كما بدانا في بدايه الدروس ان العموم محفوظ، ان كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار، هذا العموم محفوظ محفوظ وغير مخصوص. واخد بالك؟ والحمد لله على هذا الايه على هذا ولله الفضل والمنه. احنا ان شاء الله في المره القادمه هنشوف بقى ايه جزئيه جديده، وهي يعني هي ايضا من ضمن شبهه، وهي توجيهاتهم للاحاديث اللي هي اللي فيها ذم للبدع. هم بعض هي هيوجهوها مثلا، البعض يوجهها على المعاصي، واخد بالك؟ نحملها على البدع الضلاله بس، واخد بالك؟ هنشوف ايه، هنحاول نجمع كل توجيهاتهم